توجع أو وح نحن نقول لها أو كم يصير كذا والأصلح أو إيش هذا ثاني خوف أيضا نتوجع مه مه بمعنى أكف عن الشيء هذا منا. طيب المعلق رحمه الله قال كشتان وصه شتان الماضي وصه من الأمر وهو من المضارع ومه من الأمر كذا. طيب ما أكبر مثل واحد شاهدته يعبث وهو حاضر الدرس يقول ما يعني أكفف عن هذا. قال وما بما نفعل فآمين كثر وغيره كوي وهيهات نذر نذر من دون الضم نذر يعني قلب. طيب ما بما نفعل وهو اسم فعل الأمر كثير مثل آمين. ايش معنى آمين؟ استجب فهي اسم فعل أمر لكنها بالنسبة لله عز وجل نقول اسم فعل دعاء ما نقول أمر لأن الله سبحانه وتعالى لا يوجه إلى الأمر إذ أن الأمر هو طلب الكف على سبيل الفعل. طيب آمين وش عرابه؟ آمين اسم فعل أمر مبني على السكون ولا أنفق. المؤلف يقول كآمين كآمين سواء إذا مبني على أنفق لا مبني على أنفق لكنه يسكن لأنه يوقف عليه ومتحرك إذا وقف عليه سكن والذي أصبح آمين فهو مبني على الفتح لكنه سكن للوقف. وقوله غيره يعني غير الذي بمعنى فعل وش يشمل؟ اسم الفعل الماضي اسم الفعل الماضي واسم فعل الأمر واسم فعل المضارع كوي وهيهات نزر. وي بمعنى أعجب ويقول المؤلف أنها قليلة مع أن في القرآن كثيرة في القرآن وي كأنه لا يزال كثيرا وي كثيرة جدا في العمليون كيف يقول ما يعني تتحدث على سبيل المبالاة وي كيف يعني ما كثيرة هذه هي عندك هي عندكم وي لأحنا الظاهر عندنا إذا فعل الإنسان شيء يعاقب عليه يقول وي وخبضي نعم يعني إن نعجب لفعل هذا وأنه يجيك ضرب ولا عقوبة وي يعني أعجب على كل حال متقاربة هي الظاهر أنه متقاربة نعم. وهيهات بمعنى بعض هيهات بمعنى بعد في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون فهيهات فعل اسم فعل ماضي بمعنى بعد مثل ما ذكر. وهيهات توكيد الله واللام في قوله لما توعدون قالوا انها زائد وما توعدون فاعل من السكون محل رفع وتوعدون صلته هيهات هيهات الذي توعدونه. وقد جاءت بدون اللام في قول الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات حل بالعقيق مصاحبه أو آخر بيت نسيته. الشاهد أنه عداها إلى الفعل بدون اللام. يقول المؤلف الآن نأخذ من هذا البيت قاعدة، وهي أن أسماء الأفعال إذا كانت بمعنى الطلب فهي كثيرة، وبمعنى الماضي والمضارع قليلة. نرجع إلى كلمة آمين لأننا نقولها في كل صلاة. فيها لغة أمين، يصلح أمين ولا ما يصلح؟ أمين يصلح أمين. نعم فيها لغة أمين لكنها قليلة جدا. آمين يصلح ما يصلح. وش السبب؟ يختلف المعنى. يعني آمين بمعنى قاصدين، ولا آمين بيت الحرام. نسمع بعض الذين يؤمنون يقولون أمين كذا، أمين نقول هذه لغة لكنها قليلة. والأفصح ضمن آمين. ولهذا قال الفقهاء يحرم تشديد مينها، فإن فعل بطل الصلاة. آمين ما تقول آمين، لأنك إذا شددت صارت بمعنى قاصدين فتتكلم بكلام لا يجوز بالصلاة فتبطل الصلاة. إيه هي على كل حال. هل تعرف أن المد هنا طبيعي، لكن إذا كان موقفنا ليش لازم نصل إلى حركات؟ لا مد الآس آمين في المواقفين فقط. إيه وهم يقولون إلى ست آمين عجيب فقط. أفل حال مد بسيط الخطأ. نعم والفعل من أسمائه عليك قل. نعم والفعل من أسمائه عليك. الفعل مبتدا ومن أسمائه جار ومجرور خبر مقدم، وعليك مبتدا مؤخر، والجملة خبر مبتدا. يعني من أسماء الأفعال عليك، تقول عليك زيدا بمعنى إلزم، إلزم زيدا. ولما نقول باللغة العامية عليك به، عليك بزيد يعني إلزم. كيف نعرب عليك؟ نقول عليك جميعا، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، وبني على الفتح من أجل مراعاة للشكل، لأن عليك جار ومجرور شكلها جار ومجرور تبقى هكذا. طيب عليك زيدا، نقول عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح وفيه ضمير مستتر وجوبا تخفيه أنت، عرفتم؟ والكاف هذه من بنية الفعل، ولا سنقول كاف حرف الخطاب هي الفاء. وزيدا مفعول به منصوب بالضمير. وهكذا دونك، هكذا دونك أيضا من أسماء الفعل. دونك أصلها ظرف، مهي اسم فعل، أصلها ظرف دون مضافا إلى كاف الخطاب، هذا الأصل، لكنها تستعمل اسم فعل أمر بمعنى خذ. تقول دونك الكتابة يعني خذه. كذلك إليك أصل جار ومجرور، إلى حرف جر والكاف اسم مجرور. تستعمل اسم فعل أمر بمعنى تنحى يعني أبعد عني. نعم إليك عني فإني عنك مشغول. نعم فإليك بمعنى إيش؟ تنحى. ذكر ابن القيم مرة في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد هذا كتاب ابن القيم على سبيل بدائع الفوائد، مهم مبوض، كل ما طرأ عليه من فائدة كتبها في هذا الكتاب، ولكنه كتاب جيد. بحث في حمد ومدح وكيف أن العرب فرقت بينهما وجعلت هذا له معنى وهذا له معنى، مع أن الحروف واحدة، وأطال كما هي عادته رحمه الله طول النفس. وقال: وكان شيخنا إذا بحث في هذا الأمر أتى بالعجب العجاب. شيخ يعني ابن تيمية، ولكنه كما قال القائل: تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. كان مشغولا بما هو أهم من مباحث النحو رحمه الله، كان مشغول في مناظرة من الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام وغيره، كما يعلم من كتاباته رحمه الله وجزاه خيرا. فالحاصل قوله: إليك عني، يعني تنحى عني. تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. نعم. طيب، وهكذا دونك مع إليك كذا رويدا، مثل الأولين. مثلا تقول دونك الكتابة، دونك الكتابة. دونك اسم فعل أمر دون شخص، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. الكتابة مفعول به منصوب وعنه في فتح مرقبانة في آخر، وإليك مثلها. نعم. أما قال الشيخ: نعم، إليك تدخل على غير عني، إليك بعيدا صح الله. هي لو قلت إليك بعيدا فإنها عني، لا بد يكون في الكلام محذوف، حذف الجار المجرور، لأن إليك بعيدا أي إليك عني، تنحى عني بعيدا، لا بد أن تنحى. قال: كذا رويدا بل ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. رويد أصلا تأتي مصدرا، فمهل الكافرين أنهلهم رويدا، وتأتي اسم فعل، تقول رويد زيدا أو رويدك زيدا، وفي هذه الحالة تكون اسم فعل، اسم فعل أمر، وكذلك بلها، ولكنها تستعمل أحيانا مصدر. إذا استعملت مصدر فإنها لا تكون اسم فعل، بل تكون مصدرا مضافا إلى ما بعده. ولهذا قال: ويعملان الخفض مصدرين. نعم، هذا يحتاج نقرأ في الشرح إن شاء الله. ثم قال: وما لما تنوب عنه من عمل لها، يعني أن اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي هو اسم له، فإن كان لازما فهو لازم، وإن كان متعديا فهو متعدي. فمثلا إذا قلت صح، لازم ولا متعدي؟ صح بمعنى اسكت، لازم فلا يتعدى إلى مفعول. وإذا قلت دونك الكتابة متعجلا بمعنى خب، فيكون ناصبا لمفعوله. لكن يقول المؤلف: وأخر ما لذي فيه العمل. وأخر ما لذي، وأخر ما لذي، المشار إليه أسماء الأفعال، يعني أخر ما لأسماء الأفعال فيه العمل، يعني أن مفعولها لا يتقدم عليه. فمثلا دونك زيدا، ما أنت تقول زيدا دونك؟ نعم. طيب، إذا قال قائل: يرد عليكم قوله تعالى: كتاب الله عليكم، فإن الكتاب مقدم على عليكم، وعليكم اسم فعل بمعنى إلزم. أجاب عنه المانعون فقال: إن كتاب مفعول لفعل مفعول دل عليه عليكم، وإن التقدير إلزموا كتاب الله، ويكون عليكم نسيانك كتأكيد له. طيب وأخر ما لديه في العمل واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بين سواه أي سوى المنكر. يعني إذا أتيت باسم فعل منكرا فهو عام، إذا أتيت به منولا فهو عام، وإن أتيت به غير منول فهو خاص. مثلا سألني سائل في أثناء الدرس فقلت له صح، فسأل سؤال آخر يكون منتفعا ولا لا؟ لا يكون منتفعا، لأن صح يعني عن هذا الكلام فقط معرفة. فإن قلت صهم المعنى واسكت عن كل شيء، وهذا ما يعرفها إلا صاحب النحو. أفرض أنك في مجلس وأراد واحد يتكلم معك بكلام ما وجه أحد بيان، أنت تقول له صح ولا صهم؟ صح بس صح هنا فقط، لأنه تريد أن يسكت عن هذا الكلام فقط. فإن كان عندك ولد وبغى يتكلم وأنت ما تبي تتكلم ما بده بهالمجلس، ولد صغير وش تقول له؟ تقول صهم صهم يا غلام، لأجل ما يتكلم بأي كلام. فصار الفرق الآن، الفرق بين ما يراد به العموم وما يراد به الخصوص، إن نون فهو للعموم، وإن تنون فهو للخصوص. ولهذا قال واحكم بتنكير الذي ينون منه وتعريف سواه بين. فطيب واحد مثلا بدأ يتحرك بحركة ما تريد أن يتحرك بها، نعم، افرض انه في الدرس وبدا يتلفت، يعني افتح الباب التفت، وانت حرك المروحه التفت، وان احد حرك المسجل التفت، وان فتح الكتاب التفت، وقلت له ما يصح؟ مشكل عندك ما هن عاد ما افتح ولا كتاب وهو ولا كتاب، فانت تقول ما يعني اكفف عن هذا الفعل المعين الذي فيه التشاغل عن الدرس. واما اذا قلت مهن فالمعنى اكفف عن كل شيء، يعني لا تحرك ولا الكتاب اللي معه، اليس كذلك؟ هكذا قاعده عندهم. ولهذا الانسان يمكن الانسان يعرف الطالب هل فهم ولا ما فهم. فمثلا إذا قالوا صهم هم سكت عن هذا الكلام وجاب كلام آخر، يكون منتثلا ولا غير منتثل؟ غير منتثل. لا، أنا أقول صهم فسكت عن الكلام الذي بعدها فيه ولكن أتى بكلام آخر، نقول أنت الآن غير منتثل. أما إذا قلت له صه ومن جاب كلام آخر يكون منتفلا، لكن سيقول اللي جنبي يظهر الصلاح يقوله صح ويروح يهرج، نعم ولا لا؟ لأن العامي ما يفرق بين صح وصح، كل من أول عنده، كل واحد عنده، يعني صح عنده اسكت مرة. وهذه يعني تقدر أنت يا طالب العلم تمتحن به من حولك، وكلنا في زمن الطلب يمتحن بعضنا بعضا به. لقى صح يعني اسكت ولا تقول ولا كلمة، لقى صهم اسكت ولا تقول ولا كلمة، ولقى صح يعني عن هذا الحديث المعين فقط. الله أعلم. نطبقه كيف؟ نطبق هذا إن شاء الله، نطبقه في المستقبل. نعم. أما ما ليس قابل للتنويه فهو العموم، اللي ما قبل التنويه منها يبقى على العموم. من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل ما مبتدا خبره يجعل وصوتا مفعول يجعل الثاني مقدما يعني الذي خوطب به ما لا يعقل وما ما الفاعل ما الفاعل خوطب يعني الذي خوطب به ما لا يعقل يجعل صوتا من يشبه اسم الفعل. ذكرنا أن تقول للبعير حي يعني قم اخ يعني صبر قوله وتقول تقول للغنم اخس اخس يعني امشي زجر نعم اي نعم لغه عربيه اخس اخس نعم وتقول عندكم ايش اخ يعني امشي عندكم عندكم اختصار. طيب وتقول للحمار اذا اردت يمشي رجعه ها حر ولا بعرف يا قط اش و اي نعم وتقول ايضا والله واجد أسهل تدور في ذهني من هذا النوع. المهم على كل حال ما به خطب ما لا يعقل من مشبه اسم الفعل صوت يجعل نعم. كذا الذي أجدى حكاية كذا الذي أجدى أفاد حكاية كقب قب يقولون إن صوت السيف إذا جعل في الجعبة كذا نعم. هاري عندنا وش نسميه قد ولا ايش او طيب اما اذا وقع شيء من فوق نقول دب. هذا ايضا يقول المؤلف انه يجعل حكم حكم سلفه والزم بين النوعين فهو قد وجد وش النوعين اسماء الأصوات وشبان وما أجدى حكاية كله يلزم بناؤه لأنه ينوب مناب الفعل بدون تأثر بالعوامل. وقد سبق أن من أسباب الميناء أن تكون كلمة نائبة مناب الفعل بدون تأثر بالعوامل. ثم قال المؤلف أصوات كلها على صيغة الأمر هو الظاهر لما لا يقل نعم قال نون التوكيد نونا مثنى يعني هذان نونا التوكيد. وقال نونا التوكيد لأنهما اثنتان شديدة وخفيفة وقد اجتمع في قوله تعالى ليسكنن وليكونن من الصاغرين ليسكنن هذه شديدة وليكونن خفيفة. وقال تعالى لنسفعن بالناصية لنسفعن أي شيء خفيفة نعم. قال المؤلف للفعل توكيد بنوني والتوكيد معناه التقوية فالفعل يؤكد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما يذهبن هذا مشدد واقصدنهما هذه الخفيف. إذن فنون التوكيد هما عبارة عن حرفين أو عن نونين تلحقان آخر الفعل إحداهما مشددة وتسمى الثقيلة والثاني ساكنة وتسمى الخفيفة. ولكن قول المؤلف للفعل توكيد هل يشمل كل فعل؟ لا، قال يؤكدان افعل ويفعل. افعل إشارة لفعل الأمر، ويفعل إشارة للفعل المضارع. مش به الماضي، الماضي ما يمكن يؤكد بنون التوكيد، يؤكد بقف مثلا، أما نوع التوكيد ما يمكن يؤكد به. لا يمكن أن تقول لقد فهم، لقد فهمن الدرس زيد، لقد فهمن الدرس زيد، نعم، أو تقول والله لفهمن الدرس زيد. فهما تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط، هما المضارع والأمر. أما الأمر فأطلق المؤلف قال يؤكدان افعل، وظاهره بدون شرط ولا قيد، فيؤكدان فعل الأمر بدون شرط ولا قيد. تقول اضرب واضربن كذا، طيب، وتقول قم وقوما، وتقول اركب واركبن، وعلى هذا فقس. طيب في القرآن شيء من هذا؟ فعل أمر مؤكد من التوكيد؟ لا، هذا مضارع. ما أستحضر الآن، لكن على كل حال هو جائز باللغة العربية، فعل الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط ولا قيد. أما الفعل المضارع فقيده، قال ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا ما فعليا أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. نعم، هذا حكم في المضارع، وأظن الأبيات واضحة. نعم، الأبيات واضحة. طيب الظاهر انتهى الوقت، نقف على هذا. فصار الأفعال بالنسبة لنون التوكيد تنقسم إلى ثلاث أقسام. قسم لا يمكن أن يؤكد بها وهو الماضي، وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقا وهو الأمر، والقسم الثالث وهو المضارع في التفصيل. وقد قالوا إنها تجري فيه الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة واجب وممنوع، لا هنا حول مستحب، واجب وقريب من الوجوب، وممتنع وقليل وأقل. الحفظ ما عندكم الآن إلا بيتين، والبيت الأول من التوكيد. إيه فيه مراجعة، هذا الدرس الآن يظن فيه مراجعة تحديد إلى آخر إلى نهاية التوكيد. ها؟ التحذير والإغراء، التحذير والإغراء فقط. ها؟ الاختصار التحذير والإغراء وأسماء الأفعال والأصوات. كيف رجعنا؟ رجعنا؟ إذا التحذير والإغراء ومدرسة. كل إنسان تبنى في القرآن. وآخر المؤكد افتح، آخر مفعول مقدم، وافتح فعل أمر، يعني افتح آخر المؤكد افتح. ثم قال كبرزا، كبرزا الألف هاي نون التوكيد المنقلبة ألفا وهي خفيفة في الأصل، وأصل أبرزا أصله أبرزم، فقلبت النون الخفيفة ألفا فقيل أبرزا. ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل، لا بد أن تتصل بالفعل لفظا وتقديرا، فإن لم تتصل به فإنه لا يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى لينبذن، ومثل قوله تعالى لا يقولن هذا لي، ليقولن هذا لي. أما إذا لم تتصل النون بالفعل فإنه لا يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن، ولك لا يقولن هذا لي. وش الفرق؟ لأن يقولن هذا لي قد فسرت الفعل لفظا وتقدير، ولا يقولن الله لم تباشره، لم تباشره لفظا أو لم تباشره تقديرا، لا لم تباشره تقديرا، إن باشرته لفظا. لا يقولن النون بعد الله مباشرة، النون بعد الله مباشرة، لكنها من حيث التقدير لم تباشر، إذ أن بينها وبين الفعل أشيء محذوف. وش المحذوف في قوله لا يقولن؟